محمد بن عنده من نعم ظرف الزمان الظرف القسمي إلى كم؟ نعم يا خلاص إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان وجمعهما المصنف في باب واحد لماذا؟ بتقارب أحكامهما وأفرد كلا بتعريف حتى ما تفعل لا ينتهز على المبتدا عرف ظرف الزمان وعرف ماذا؟ ظرف المكان من أجل أن يميز أحدهما عن الآخر. ما تعريف ظرف الزمان؟ نعم الظرف لغة الوعاء بتقدير فيه نعم يخلو الزمان الموصوف بتقدير فيه ماذا يا اخوان تعريف الظرف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في هذا اختصارا هذا ماذا يا اخوان اختصارا وتعريف الشارح ماذا يا اخوان مطول واراد به التوضيح الاسم المنصوب بتقدير ماذا في قوله الاسم خرج به الفعل والحرف هل يكون واحد منهما ظرفا؟ لا يكون لا يكون إلا اسم والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور مرفوعنا بإخوان والمجرور وبتقدير في خرجنا بإخوان المنصوب بغير تقدير في مثل ماذا إخوان؟ نعم مثل ماذا؟ نعم أنذرهم يوم الآزفة يخاف الكسور يوم الامتحان هذه كلها أسماء زمان انتصبت على غير تقدير فيه على غير تقدير ماذا يا إخوان فيه وما هو الفرق بين ماذا يا إخوان أسماء الزمان الواقع ضافا والواقع ماذا يا إخوان مفعولا به ما هو الضابط نعم يقع عليها الفعل فيه الحدث نعم هذا يقول مفهوم أحببت يوم الخميس ما يعرف يوم الخميس مفهوم به أحببت يوم الخميس بمعنى أن الحب وقع على يوم الخميس أنا أحب هذا اليوم لكن صمت يوم الخميس بمعنى أحدثت صياما في هذا اليوم وقعت ماذا يا إخوان فعلا في هذا اليوم سواء قلت صمت يوم الخميس أو سافرت يوم الخميس أو ماذا يا إخوان ضربت يوم الخميس إلى آخره ضربت يوم الخميس أي أحدثت ضربا في يوم الخميس ضربت زيدا يوم الخميس هكذا ما معنى ضربت يوم الخميس هل معنى أن الضرب وقع على يوم الخميس نعم ضربت في هذا اليوم وماذا إخوان وقد يحدث المفعول وهو ماذا منوي طيب ظرف الزمان ينقسم إلى ماذا إخوان إلى قسمين مختص ومبهم تعريف المختص ما هو المختص يدل على مقدار معين يدل على مقدار معين مثل الشهر والسنة واليوم والمبهم عكسه والذي لا يدل على مقدار معين أو هو الذي يدل على مقدار غير معين يدل على مقدار ماذا إخوان غير معين وكلا النوعين يصح انتصابه ماذا على الظرفية فتقول صمت يوما وماذا إخوان ومشيت لحظة مشيت لحظة أو انتظرت لحظة أو وقفت لحظة وهكذا. يوم مختص ولوما مختص أنه مقدار معين له بداية وله مدخل نهاية، هذا معنى مقدار معين له بدء وله انتهاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وأسماء الزمان الذي يقول قلنا ليست منحصرة في عدد معين. قال: قال ظرف المكان. قال المصنف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. هذه أيضا يا إخوان ماذا؟ بعض أسماء المكان، بعض أسماء المكان، أسماء المكان أيضا ليست منحصرة في أسماء معينة، وهذه من ظروف المكان، أمام وخلف وقدام إلى آخره. قال: وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه، الدالة على الظرفية. وهذا مثل ما يقول مثل ما تقدم، تعريف ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. فقولنا اسم خرج ما يقول الفعل والحرف، وقولنا المكان خرج به الزمان، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وبتقدير فيه خرج ما يقول المنتصب على غير تقدير فيه، على غير تقدير ماذا؟ فيه. مثال المنقسم على غير تقدير فيه، تقول: أحببت مكان زيد، أحببت مكان زيد. الآن مكان ظرف، مثلا يا إخوان عفوا مكان اسم زمان، مكان اسم زمان، عفوا ما نقول ماذا؟ اسم مكان، مكان يا إخوان اسم ماذا؟ اسم مكان. لماذا لا نقول ظرف مكان؟ لأن الظرف هو المنتصب على الظرفية، لكن أحببت مكان زيد منتصب على أنه مفعول به، أن الحب وقع على هذا المكان. هذا يقول مفهوم. لو قال قائل: جلست مكان زيد، يكون ظرف مكان، يكون ماذا؟ ظرف مكان، جلست فعل فاعل ومكان ظرف مكان منتصب على الظرفية، مكان مضاف وزيد مضاف إليه. لكن لو قال قائل: أحببت مكان زيد ورأيت مكان زيد، كل هذا ما يحصل مفعول به، كل هذا مفعول به. هل هناك فرق يا اخوان بين اسم المكان وظرف المكان؟ فيه، اسم المكان أعم، سواء كان منصوبا أو ماذا؟ أو مخطوبا أو مرفوعا، كل هذا يقال له اسم مكان. لكن ظرف، هذا يقول كلمة ظرف عند النحويين لا يكون إلا ماذا؟ للاسم المنتصب على الظرفية، للاسم المنتصب على الظرفية، سواء كان مكانا أو ماذا؟ أو زمانا. راح يقول: ما أرى مشارق الأرض ومغاربها، ظرف، ظرف زمان. وأورثنا الكتاب الذين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، هذا ما يقول ظرف. أورثهم في مشارق الأرض ومغاربها، إذا كان ما يقول على التفسير السابق، على التفسير السابق. أما إذا كان معنى ملكناهم مشارف الأرض ومغاربها فيكون مفعول به على التفسير السابق. من قصمي هذه إخوان أن أسماء الزمان ليست محصورة في عدد معين. طيب، قال: وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. هذا تعريف ماذا يا إخوان؟ المختص من ظرف المكان، ما له صورة وحدود محصورة. حدود ماذا يا إخوان؟ مثل المسجد الآن، المسجد له صورة، هكذا له صورة معينة، وله أيضا ماذا؟ حدود محصورة، يبدأ من هنا وينتهي ماذا؟ من هنا. هذا معنى حدود محصورة، مثل الدار وماذا يا إخوان؟ والمسجد والحديقة والبستان ونحو هذه. المختص من ظرف المكان ما له صورة وحدود ماذا يا إخوان؟ محصورة. والأمر المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، عكس مثل أمام، مثل وراء وأمام. وراء ماذا يا إخوان؟ يطلق على كل ما كان خلفك إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ما لا نهاية. وأمام يطلق على كل ماذا يا إخوان؟ ما كان أمامك. يعني هذا الجهة ماذا يقولنا أمامنا مثلا، هذه الجهة أمامنا إلى أقصى الأرض، كل هذا يقال له ماذا؟ أمام. كله يقال له أمام مثلا، وهذا الجهة يقال له خلف مثلا، وهذه يمين. تمام، يقول جلست يمين ماذا المدرس مثلا. أين يمين المدرس؟ هنا ولا بعد 5 متر ولا بعد 10 متر؟ كل هذا يقال له يمين، ما ليس له صورة ولا حدود ماذا يا إخوان؟ محصورة. وهكذا الأمام، وهكذا الأمام. تقول ماذا؟ جلست أمام المدرس. أين أمام المدرس؟ كل هذا يطلق عليه ماذا يا إخوان؟ أمام. تمام، ما ليس له صورة ولا حدود ماذا؟ محصورة. قال: ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني، وهو المبهم. وهذا هو الغرض من الإخوان من تقسيم إلى مختص ماذا؟ ومبهم، حتى يقال من الإخوان المختص والمبهم من ظرفين أو من ظرف الزمان، كل منهما ينتصب ماذا؟ على الظرفية. وأما في ظرف المكان فلا ينصب على الظرفية إلا ماذا يا إخوان؟ إلا المبهم، لا ينصب على الظرفية إلا ماذا؟ المبهم. أما المختص فإنه يجب أن يجر ماذا؟ بحرف الجر. مثلا تقول: سكنت في الدار ودخلت في الحديقة، وهكذا. لا تقول سكنت الدار، لا تقول ماذا؟ سكنت الدار، على أنه ماذا؟ مفعول فيه. هم يا إخوان. قال: ولا يجوز أن نصب على أن مفعول فيه هذين القسمين إلى الثاني، وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد. نحو: اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. يعني لا تقول ماذا يا إخوان؟ اعتكفت المسجد، على أن المسجد ماذا؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية. لماذا يقال هذا الكلام؟ لأن المسجد مختص، والمختص من ظرف المكان لا ينتصب ما يحوان على الظرفية، وإنما يجب أن يجر بحرف الجر الدال على الظرفية الذي هو فيه، حرف فيه. فكما تقول ماذا يحوان؟ اعتكفت في المسجد ودرت عليا في ذلك. جار مجرور، اعتكفت فعل فاعل، وفي المسجد جار مجرور متعلق بالفعل، مثل ما تقول مررت بزيد. ما يعرف بزيد؟ جار مجرور متعلق بالفعل، وهذا مثله. يعني لا يقال انه ظرف، لا يقال يا اخوان هو ظرف. قال: وقد ذكر المؤلف من الالفاظ الداله على المكان 13 لفظا. الأول أمام نحن جلست أمام الأستاذ مؤدبا. هل الشاهد يا أخوان أمام الأستاذ؟ ما يعرف أمامه؟ ظرف مكان. ما معنى ظرف مكان؟ أي أنه منتصب على الظرفية. منتصب ماذا يا أخوان؟ على الظرفية، وهو مضاف، والأستاذ ماذا؟ مضاف إليه. ومؤدبا ما يعرفه؟ حال. نعم. والثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان. ما يعرف خلفه؟ ظرف مكان، فهو مضاف والركبان مضاف إليه. والثالث قدام، نحو مشى الشرطي قدام الأمير وذلك. والرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. وراء ما يعرفه؟ ظرف منصوب على الظرفية. والخامس فوق، نحن جلست فوق الكرسي، ونفس الإعراب المتقدم فوق ظرف مكان، وهو مضاف الكرسي مضاف إليه. والسادس تحت، نحن وقف القط تحت المائدة. والسابع عند، نحن لمحمد منزلة عند الأستاذ، عند ظرف مكان. والثاني نعم، نحو سار مع سليمان أخوه. سار مع سليمان مريفا أخوه، سار في الماء ومع ظرف مكان، فهو مضاف سليمان مضاف إليه، مجرور على جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف للعالمية والعجمة. وأخوه فاعل سار. والتاسع إذا، نحو لنا دار إذا النيل، بمعنى مقابل. والعاشر إذا، نحو جلس أخي إذا أخيه. والحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيه. هذه الثلاثة يقول بمعنى واحد، إذا وحداء وتلقاء. والثاني عشر ثم، ثم بفتح ماذا يقوان؟ بفتح الساع، بفتح ماذا؟ الساع ضرب. وأما بضمها فهي حرف عطف، ثم جاء زيد ثم عمر، هذه ثم ماذا؟ عاطفة. التفريق بينهما بماذا يقوان؟ ضم الساع وماذا؟ فتحها. فإذا ضمت كانت ماذا يقوان؟ حرف عطف ثم، وإذا فتحت كانت ظرف. جلست ثم، ما معنى ثم؟ بمعنى هناك. طيب، نحو قوله تعالى، قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ما عرف ثم؟ ظرف مكان منتصب على الظرفية، وهو مضاف، فالآخرين مضاف إليه. قال تعالى ماذا يقول؟ وإذا رأيت ثم رأيت، بمعنى هناك. وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا يا إخوان كبيرا. كيف نقول يا إخوان في إعرابها ثم؟ نعم. ها؟ كيف؟ ابنية ولا معربة؟ معربة، ابن معربة. ها؟ نعم. لكن نقول ماذا يا إخوان؟ اسم إشارة. في الإعراب نقول ماذا؟ اسم إشارة في محل نص على الظرفية. ثم. فالآن ما إعراب ثم؟ أو ما هي ثم؟ اسم إشارة بمعنى هناك. جلست ثم بمعنى هناك. اسم إشارة للمكان البعيد. اسم إشارة ماذا يا إخوان؟ للمكان البعيد. جلست ثم بمعنى هناك. فإذا أعرب تقول ثم اسم إشارة في محل نص على الظرفية. تمام، اسم إشارة في محل نص على الظرفية. قال والثالث عشر هنا، نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. هنا أيضا يا إخوان من أسماء الإشارة. هنا من أسماء ماذا؟ الإشارة التي تكون في محل نص على الظرفية. هي ضروب وفيها ماذا يا إخوان؟ إشارة. مثلا أين جلست يا فلان؟ قال جلست هنا ويشير. جلست ماذا؟ هنا ويشير. فيكون يركب ماذا؟ هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. في محل نصب على الظرفية. فهو اسم إشارة وحكمه أنه ماذا يا إخوان؟ ينتصب على الظرفية. ينتصب على الظرفية محلا. لأنه مبني. هذا المفهوم. ما يعرض هنا؟ إعراضه أنه اسم إشارة في محل نصب يا إخوان على الظرفية. ولحظة ما يعرض لحظة؟ جلست هنا لحظة. ظرف زمان. ظرف زمان. جلست هنا يا إخوان لحظة. لا إله إلا الله. قال ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. يمين وشمال ماذا يا إخوان؟ ونحو ذلك. الجهات الأربع كم هي ماذا يا إخوان؟ أو الجهات الست. الجهات ماذا؟ ست. يمين وشمال وأمام وخلف فوق وتحت. كل هذه ماذا؟ منصوبة على الظرفية. ما يعرض يا إخوان يطرحونه أرضا؟ يطرحونه أرضا ظرف مكان. هكذا أرضا ظرف مكان. طيب ثم قلنا يا إخوان ماذا؟ مبنية ولا معربة؟ مبنية. يضربنا مبنية. أزلفنا ف وفاعل. وأين المفعول؟ الآخرين. الآخرين مفعول به. وثم ظرف. يكون التدبير أزلفنا الآخرين هناك. أزلفنا الآخرين يا إخوان هناك. فهي مبنية. أنا ظننتها أولا أن ثم مضاف الآخرين مضاف إليهما. أزلفنا الآخرين هناك. فتكون ثم ماذا يا إخوان؟ اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. والآخرين مفعول به أزلفنا. والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق ماذا يا إخوان بدرس اليوم. تنبيهان. تنبيهان يا إخوان. التنبيه الأول يوم الخميس غدا ما في درس. التنبيه الثاني الشيخ عبد الرحمن حفظه الله سيدرس ما يا إخوان بعد هذا الدرس. سيدرس بعد هذا الدرس من يوم السبت إن شاء الله. فالمطلوب من الإخوان أنهم يبكرون متى ما أذن لهم الشيخ خير القرون. ما يا إخوان خرجوا ماذا يعني مسرعين بسرعة ما لي أقول معقولة ما هي تجارة. القصد هذا التنبيه أن لا يبقى الإنسان يتمطط في الطريق ويقول ماذا لا. إذا فتح الشيخ عبد الرحمن بعدنا سيكون الوقت ما لي أقول يعني ضيق. سنأخذ نصف ساعة والباقي ماذا يعني للشيخ عبد الرحمن. وأيضا الوقت يا إخوان ما هو كافي. يعني الإخوان يحتاجون أنهم ماذا ينصرفون قبل الأذان من أجل الوضوء. تعرفون زحمة. فمطلوب من الإخوان أنهم الإخوان يتعجلون في المجيء من أجل أننا نلقي الدرس سريعا. ونصف ساعة. نصف ساعة ربما خمس دقائق أو عشر مراجعة. والباقي من الإخوان درس. والبركة من الله. بركة ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. ربما ننصرف يا إخوان مثل هذا الوقت. يعني دائما إن شاء الله. وأنا قد كلمت بالشيخ عبد الرحمن قلت له كلها ماذا يا إخوان يعني ما عندنا وقت معين. لأن يعني الشيخ ما عنده وقت معين. الشيخ يحيى حفظه الله ما عنده وقت معين. فربما كانت الحاجة داعية إلى أنه ماذا يا إخوان يعني ياخذ الوقت مثلا شرح شيء. فنحن ماذا معلقون بالدرس، متى ما انصرف الاخوان اخذنا من الاخوان درس سريع من اجل ان نعطي الاخوان الاخرين ما الاخوان الوقت الباقي. فماذا يا اخوان؟ فإذا الله سبحانه وتعالى.